واتخذ سبيله في البحر عجبا نفسا زاكية بغير نفس قال إن أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Thank you. ريه بالأفق المبين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر فحسب لا صراط المستقيم.